بسم الله الرحمن الرحيم. هو الشيخ طارق الزمان ينقص العمل، ينقصه العمل، ينقص العمل. الان ما في شك ثبت في الصحابه، لكن من ايضا من نقص نقص العمل هذا وارد. لا ما اعرف روايه نقص العمل، لكن اذا وجد فالمعنى ضائع ما فيك. ولهذا الواقع ايضا شاهد بذلك، العمل ينقص. الناس الان نقص عمال. أنت العام هذه السنة ما بذلك العام ولا قبل بسبب الفتن والشبهات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، فقال: اصبروا، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري حاء، وحدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن هند بنت الحارث الفراسية أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا يقول: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن، وماذا أنزل من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات، يريد أزواجه لكي يصلين، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه. وقد سبق هذا وأن لا يأتي زمان يعني في الجملة، إلا الذي بعده شر منه يعني في الجملة. فالزمان كله المتقدم أفضل من الزمان المتأخر، وإن كان قد يوجد أفراد في الزمن المتأخر أفضل ممن هو في الزمن المتقدم، لكن بالنسبة للزمان وأهله فكل زمان ما قبله أفضل منه. ثم ذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما يلقون من الحجاج. شكونا إليه ما يلقون من الحجاج، وهذا فيه أن الإنسان إذا ابتلي بتسلط أو فتنة من الوالي فإنه يذهب إلى أهل العلم، يذهب إلى أهل العلم ويخبرهم بذلك ويشكو إليهم، ولا يحدث فتنة أو يسبب فوضى، فإن المنهج الحق أن الإنسان يشكي إلى أهل العلم، وأهل العلم هم عندهم من البصيرة والعقل والنظر ما يوجهونه به. قال: شكونا إليه ما يلقون من الحجاج. ما يلقون من الحجاج يعني الصحابة رضي الله عنهم ما سلموا، الصحابة أيضا رضي الله عنهم ما سلموا من التسلط والابتلاء، فشكوا إلى أنس ما يلقون من الحجاج. حجاج ظالم بلا شك، حجاج ظالم بلا شك، ولهذا يقال إنه قتل ما يقرب من 100,000، إنه قتل ما يقرب من 100,000. وقيل أيضا بعد قيل أنه هدد أنس رضي الله عنه، قيل إنه هدد أنسا رضي الله عنه. وعلى كل حال أمرهم أنس أن يصبروا، لأن هذا هو الحل وهذا هو العلاج، الصبر. فقال: اصبروا، يعني على ظلمه، اصبروا على ظلمه. قد كان أميرا على العراق. قال: فإنه لا يأتي عليكم زمان، هذا فيه تسلية لهم، فيه تسلية وفيه تصبير لهم ومواساة. فإذا علم الإنسان أن الفتن واقعة لا محالة، وأنه قد يحصل لغيره أشد مما حصل له، فإن هذا فيه تسلية له وفيه تصبير، فيه تصبير. ولهذا قال اصبروا، يعني على ظلمه، فإنه لا يأتي عليكم زمان، لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه، إلا والذي بعده شر منه. وهذا كما سبق، هذا إجمالي، هذا إجمالي، يعني الزمان، أهل الزمان كلهم، زمان كله شر من الذي قبله، شر من الذي قبله. وإلا معلوم أن الحجاج قبل زمن من؟ عمر بن عبد العزيز، وعمر بن عبد العزيز بعد الحجاج. وزمن عمر بن عبد العزيز انتشر فيه العدل والصلاح والأمن والخير، فأيهم أفضل، زمن عمر بن عبد العزيز أو زمن الحجاج؟ زمن الحجاج لا شك، والسبب وجود الصحابة، فلا شك أن زمن فيه بعض الصحابة أفضل من زمن ليس فيه أحد من الصحابة. لكن وجد في زمن عبد العزيز خلق كثير أفضل ممن هم في زمن الحجاج. قال فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، حتى تلقوا ربكم، يعني حتى تموت أو حتى تقوم الساعة. يعني الإنسان كل زمان يأتي عليه شر من الذي قبله حتى يموت، وأيضا كل زمان شر من الذي قبله إلى يوم القيامة حتى نلقى الله جل وعلا. قال سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. وفي هذا بيان أن الإنسان إذا أخبر الناس فعليه أن يستدل، إذا أخبر الناس بحكم شرعي أو خبر غيبي فعليه أن يستدل، عليه أن يستدل. مع أن أنس لو ما قال هذا، لو ما قال هذا، ما حكمه؟ ماذا يكون كلامه؟ حكمه حكم الرفض، لأنه يخبر بأمر غيبي لا مجال للريب، لكنه صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر حديث ابن شهاب عن هند بنت الحارث الفراسية أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة، استيقظ من نومه ليلة، يعني ذات ليلة، فزعاً حال، يعني خائفا وجلا. لماذا خائف؟ لما اطلع عليه، لما فتح له من الخزائن والفتن، لما فتح له من الخزائن والفتن. النبي عليه الصلاة والسلام يفتح له بعض أمور الغيب ويوحى إليه بما هو كائن في الزمن المستقبل، فرأى عليه الصلاة والسلام الخزائن ورأى الفتن، وهذه تفزع وتخوف، لأن الخزائن قد يطغى الإنسان، قد يطغى الإنسان ويتجاوز الحد ويضعف عن دينه، والفتن أيضا تصرفه عن دينه، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وأيضا الخزائن هي محل ما يحفظ، فالإنسان يخاف، لأنه ما يدري ماذا يضع في هذه الخزائن، يخاف ما يدري ماذا يضع في هذه الخزائن، قد يضع فيها خير وقد يضع فيها شر، قد يضع فيها خيرا وقد يضع فيها شرا. قال يقول سبحان الله، سبحان الله، وهذا فيه أن الإنسان إذا خاف من شيء فإنه يقول سبحان الله، سبحان الله. وأيضا ورد عند التعجب، إذا تعجب من شيء يقول سبحان الله. وأيضا ورد عند الإنكار، إذا أنكر تعجب، أنكر على أحد أمر عظيم، قال سبحان الله، ينزه الله جل وعلا. قال ماذا أنزل الله من الخزائن، ماذا أنزل الله من الخزائن، يعني خزائن الخير وخزائن الشر، ماذا أنزل الله من الخزائن، لأن الله عز وجل أنزل الخير وأنزل الشر، أنزل الشر. وينبغي للإنسان، ينبغي أن يستغل الخير، ينبغي أن يستغل الخير. فالأعمال الصالحة كلها خزائن، الأعمال الصالحة، الصلاة، القرآن، الصدقة، التسبيح إلى آخره، هذه كلها خزائن، كلها خزائن ينبغي أن الإنسان يستغلها، ينبغي أن الإنسان يستغلها. وماذا أنزل من الفتن، وماذا أنزل من الفتن، من الفتن. فأطلع الله عز وجل نبيه على ما سيحصل، ولهذا لما أطل النبي صلى الله عليه وسلم من مكان مرتفع المدينة، هطم من أطام المدينة، يرى الفتن خلال البيوت كالقطر، يعني كالمطر، لأن المطر يتخلل البيوت، لا يتجاوز بيت، المطر ينزل على البيوت، على الأحياء، الزوايا، في الجهات، فالفتن تنزل في كل مكان، في كل مكان. فقال عليه الصلاة والسلام: وماذا أنزل من الفتن؟ من يوقظ صواحب الحجرات، يقصد أزواجه، من يوقظ صواحب الحجرات. وهذا فيه أن قيام الليل يدفع الفتن، فيه أن قيام الليل يدفع الفتن. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يوقظهن للصلاة في الليل، وهذا الذي ينبغي للناس في الفتن، أن يفزعوا إلى قيام الليل، وأن يفزعوا إلى كثرة الصلاة والتضرع، هذا الذي يدفع الفتن، عكس ما نحن عليه في هذا الزمن. فإن الفتن كلما زادت، كلما كثر الجدل والتحليل والكلام، وأحيانا قد يكون هذا الجدل والتحليل والكلام قد يكون في آخر الليل، يسهر الناس على تضييع أوقاتهم بلا صلاة، ثم يبدأ الجدل، ويكون حتى في الساعات التي ينبغي القيام والتهجد يكثر الجدل. ومن العجب أن الناس يبنوا على هذه التحليل مآلات عظيمة ونتائج كبيرة على هذا التحليل، فيحلل ويقول سيحصل كذا ويحصل كذا، والخير كذا والشر كذا، وهو ما عنده شيء من العلم. بل لو كان الذي يحلل ممن تفقه في أحاديث الصحاح، ما في البخاري ومسلم وما في السنن والمسانيد والمصنفات، حفظها كلها ثم فقهها ثم حلل، يعني ممكن. لكن مع الأسف تجد الراسخين في العلم لا يتكلمون بالفتن كثيرا، ويمسكون عن الكلام، والجهال والعوام يتكلمون الساعات الطوال في الفتن، يتكلمون الساعات الطوال ويحللونها ويتفاءلون ويتشائمون ويحسنون الظن في جهة ويسيئون في أخرى، وهلم جرى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من يوقظ صواحب الحجرات. وقول الصواحب، الصاحب هو الملازم، ففي هذا أن أمهات المؤمنين يلازمن بيوتهن ولا يخرجن إلا لحاجة، وهن أمهات المؤمنين، لهن من المنقبة والمكانة والمناقب ما لا يحصى، ومع هذا ملازمة لبيتها، لا تخرج من بيتها. من يوقظ صاحب الحجرات يريد أزواجه لكي يصلينا رب كاسية في الدنيا، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. كاسية في الدنيا من اللباس، كاسية في الدنيا البدن، يعني مكتسية البدن، لابسة، ساترة جسمها، لا يرى شيء من بدنها، لكنها عارية من التقوى. انتبهوا لهذا، كاسية في الدنيا لكنها قال عارية في الآخرة، والمراد بالعري في الآخرة العري من التقوى، لأن الآخرة ليس فيها لباس، يقفون حفاة عراة غرلا، لكنها عارية من التقوى، وهي في الدنيا كاسية. وهذا ممكن يحصل حتى في الرجال، يعني قد توجد من الناس من هيئته هيئة صلاح وخير وبركة مكتسي في الظاهر لكنه في الباطن فارغ، في الباطن خالي من الإيمان. فهنا يقول رب كاسية في الدنيا، يعني مكتسية قد سترت بدنها لكنها عارية من التقوى، لكنها عارية من التقوى. و ومن أهل العلم أيضا من قال كاسية في الدنيا لكنها عارية، كاسية في الدنيا وهي عارية، ولهذا صارت عارية في الآخرة، فهي مكتسية في الدنيا ملابس شفافة أو ضيقة أو قصيرة، لكن لما صار هذا اللباس لا يسترها صارت عارية في الآخرة، صارت عارية في الآخرة. ولا إشكال أن الإنسان ينبغي له أن يستغل هذه الخزائن ما دام أنه صحيحا معافا آمنا قبل أن يأتي وقت قد لا يستطيع، يريد أن يصوم فلا يستطيع أن يصوم، يريد أن يصلي فلا يستطيع أن يصلي، يريد أن يعمل صالحا فلا يستطيع، إما لمرض أو لكبر أو لغيره أو لفتن. والله المستعان. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. حدثنا محمد قال: أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن همام: سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: قلت لعمر: يا أبا محمد، سمعت جابر بن عبد الله يقول: مر رجل بسهام في المسجد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك بنصالها. قال: نعم. حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر أن رجلا مر في المسجد بأسهم قد أبدى نصولها فأمر أن يأخذ بنصولها لا يخدش مسلما. حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها، أو قال: فليقبض بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها شيء. نسخة بشيء. نعم. طيب. قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. المصنف رحمه الله تعالى عقد الترجمة بلفظ الحديث، وقال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا. والمراد بقوله علينا أي نحن المسلمين، نحن المسلمين، يعني من حمل السلاح على المسلمين فليس منا. يقول عليه الصلاة والسلام: فليس منا. فمن حمل السلاح على المسلمين فليس منهم. والسلف يقولون قوله فليس منا تمر كما جاءت لأنها أغلظ وأردع، فلا تفسر. فسرها بعض العلماء كالنووي رحمه الله وغيره بأن ليس منا يعني ليس على طريقتنا، ليس منا ليس على طريقتنا. وهذا يقول بعض العلماء ليس بجيد هذا التفسير، لا ينبغي أن تفسر، لأنك إذا قلت ليس على طريقتنا قد يستهين بعض الناس، يستهين. لكن إذا قلت لا فليس منا وتركتها فإنها أبلغ في الزجر، أبلغ، لأن ليس منا يحتمل أنه ليس على ديننا، ليس على هدينا، ليس على طريقتنا، يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم يتبرأ منه، فلا تفسر. فنقول من حمل السلاح على المسلمين فليس منهم كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وحمل السلاح إذا كان مستحلا لحمل السلاح على المسلمين فهذا كفر. إذا كان مستحلا لحمله على المسلمين فهذا كفر، لأنه مكذب لله ولرسوله أما إن حمله يريد قتله وهو لا يستحل، إذا حمل السلاح يريد القتل وهو لا يستحله فهو كبيرة من كبائر الذنوب وهو أمر خطير فزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مسلم ولهذا أغلظ قول ابن عباس في هذا وقال إن القاتل ليس له توبة. ابن عباس يقول إن القاتل ليس له توبة، خلاف مشهور بين ابن عباس والجمهور، لكن الأمر خطير والقتل كبيرة من كبائر الذنوب، ولا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. قال ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا والحديث الآخر حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح يعني لا يشير ولو كان مازحا وهذا خبر، لا يشير خبر يراد به النهي وفي رواية لا يشير يعني بالنهي، فالأول خبر نفي يفيد الخبر، والخبر إذا أريد به النهي فهو أبلغ قال لا يشير أحدكم إلى أخيه والمراد بأخيه المسلم طيب هل يدخل في هذا الكافر مثل المعاهد المستأمن، هل يشير إليه بحديد أو غيره؟ الذي يظهر أنه لا يجوز أيضا، لا يجوز أن يشير إليه، لكن المسلم أشد لأن له حرمة عظيمة، وإلا حتى المعاهد والمستأمن لا يجوز أن يحمل عليه السلاح ولا يجوز أن يشار إليه بالسلاح. قال لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح لأن الإنسان لا يدري قد يكون في السلاح شيء ثم يقع في الكبيرة وهذا حصل، يعني كم من إنسان أشار إلى أخيه بالسلاح إما مازحا أو كذا، وإذا السلاح فيه رصاص فيه سهام فأصابه وقتله. لا يشير أحدكم أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزغ في يديه في لفظ ينزع، معنى ينزغ يعني يثير ما بينهم حتى يقتل بعضهم بعضا هذا بالغين ينزغ، إن الشيطان ينزغ بينهم يعني يجعلهم يقومون على بعض. أما ينزع بالعين فالمراد هو يقتله، يعني يحمل السلاح مازحا ثم يصيب أخاه المسلم. فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزغ في يديه فيقع في حفرة من النار يعني يوقعه الشيطان في حفرة من النار. وهذا في حفرة من النار إذا قتله وإن لم يقصد قتله، يقع في حفرة من النار إذا قتله ولو لم يقصد قتله، لو ما قصد قتله. لماذا؟ هل نسمي خطأ؟ لا، ما نسمي خطأ، لأنه فعل ما نهي عنه، لأنه فعل ما نهي عنه، فهو فنهي أن يحمل السلاح، نهي أن يشير بالسلاح، فكونه يشير بالسلاح مازحا ثم قتله، هو ما أراد قتله، ما أراد قتله، لكنه فعل ما نهي عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه الأمور لأنها وسيلة إلى القتل، هذه من وسائل القتل ومن مقدماته، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإشارة بالسلاح، نهى عليه الصلاة والسلام عن الإشارة، عن الإشارة بالسلاح. ثم ذكر حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: مر رجل بسهام في المسجد، مر رجل بسهام في المسجد، وهذا الرجل لم يسمى، هذا الرجل لم يسمى، ولعله لم يسمى لأجل الستر عليه، لأجل أن يستر عليه. مر رجل بسهام في المسجد، والمراد بالمسجد النبوي، مراد بالمسجد النبوي ال هنا للعهد الذهني، المسجد المعهود المعروف وهو المسجد النبوي، المسجد النبوي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك بنصالها، أمسك بنصالها، جمع نصل، جمع نصل، والنصل هو طرف السهم المحدد، النصل هو طرف السهم المحدد، واضح الآن؟ السهم الآن له طرف محدد مثل رأس الرمح، فهنا أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسك بالسهم، يعني برأس العصا، برأس السهم، لأنه لو مسك مع الوسط لصار طرفه يمين وطرفه يسار، فممكن يصيب أحد المسلمين بطرفه هذا أو يصيب أحد المسلمين بطرفه الآخر، لكن رأسه الذي على هيئة سهم هذا أخطر. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسك بنصالها، أن يمسك بنصالها. ولهذا إذا كان مع الإنسان حديدة أو شيء يمشي في السوق فعليه أن يمسك برأسها، يعني إذا أمسك برأسها أين تكون؟ تكون بجواره طويلة معه، لكن لو أمسك بنصفها يكون رأس أمام ورأس وراء، ممكن هو يمشي يضرب من أمامه يضرب من خلفه، وهذا كله لحرمة المسلم، هذا كله لحرمة المسلم. ومثله مثله الآن الشمسيات، يعني بعض الناس يمشي وممسك الشمسية على رأسه ولا يبالي في أحد، فتصيب بعض من يقف بجنبه وبعض من يقف أمامه بعض من يقف وراءه، لا سيما في الحج في العمرة في الزحام، هذا كله محرم ولا يجوز، هذا كله محرم ولا يجوز، بل يجب أن يرفعها أو يجعلها قريبة منه أو يتركها، أي شيء فيه أذية للمسلم فإنه يجب تركه، يجب تركه. وقال فقال صلى الله عليه وسلم: أمسك بنصالها. قال: نعم. قال: نعم، يعني يقول أنس، يقول جابر: نعم. فهذا يدل على حرمة المسلم، يدل على حرمة المسلم، وأن ينبغي أن يراعى وأن يحترم، وأن لا يؤذى بأدنى أذية، لا يؤذى بأدنى أذية، كما سيأتي أيضا بالأحاديث في الباب القادم. قال: وفي حديث جابر الآخر أن رجلا مر في المسجد، يعني المسجد النبوي، مر في المسجد بأسهم قد بدا نصولها، قد أبدى نصولها، بأسهم قد أبدى نصولها، نصولها يعني جمع نصل، يعني رؤوسها المدببة قد بدت، قد بدت، ما مسكها بيده، ما مسكها بيده. والآن إذا كان معه عصا من أين يمسكها؟ يمسكها برأسها حتى تضرب أحد، لكن العصا ليست كالسهم، العصا حتى لو يعني مست أحدا لا تضره، لكن أيضا المسلم ينبغي أن يراعي شعر المسلمين وأن يحترمهم. فقال: مر في المسجد بأسهم قد بدا نصولها، فأمر أن يأخذ بنصولها لا يخدش مسلما. أمر أن يأخذ يأخذ يعني يقبض، يقبض بنصولها يعني يجعل يده على رأس السهم، يجعل كفه على رأس السهم حتى يعني حتى لو لم يمسكها بيده بقوة بشدة، لكن يجعل يده على رأس السهم، ما يجعل رأسها يتقدم عنه أو يتأخر حتى لا يصيب، حتى لا يصيب مسلما. وهذا الوعيد، هذا النهي في أن يصيب مسلم وهو لا يعلم عنه، هو يمشي في الطريق فقد يخدش مسلما، فكيف إذا خدشه متعمدا؟ متعمدا قال لا يخدش مسلما، وهذا خدش بدنه، خدش بدنه. ها ومثله أيضا يحرم خدش عرضه، يحرم أيضا خدش عرضه، سيأتي بحديث أخرى. ثم ذكر حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا. الحديث السابقة إذا مر في المسجد، والحديث هذا أعم منهم، أعم من الحديثين السابقين. الحديث هذا يشمل ما كان في المساجد وما كان في الأسواق وما كان في الأماكن العامة. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا، أو في سوقنا، هل أو هنا للشك؟ يعني هل الراوي شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سوقنا أو في مسجدنا، أو أنها للتنويع؟ ها للتنويع، للتنويع، يعني إذا مر في مساجدنا أو مر في أسواقنا، أو مر في أسواقنا، الحكم واحد. إذا مر في مجمع الناس ومكان ازدحامهم فينبغي أن يمسك بنصالها حتى لا يصيب أحدا. قال إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها، فليمسك على نصالها، أو قال فليقبض بكفه يعني على نصالها، أو هنا للشك فليمسك أو فليقبض، هنا للشك، يعني الراوي شك هل قال يمسك أو قال يقبض. ها والمعنى واحد، المعنى واحد، يمسك أو يقبض، المعنى أن يكون السهم على كفه، يكون السهم على يده، لا يكون رأس السهم بارزا، لا يكون بارزا حتى لا يصيب، حتى لا يصيب مسلما. وإذا أمسكها من عند السهم ها فإن السهم سيكون إما نازل إلى الأرض وإما مرتفع إلى السماء ما يصيب أحد، لكن لو أمسكه بالنصف ها فإنه سيتحرك للأمام ويتحرك للخلف وقد يصيبه، قد يصيبه مسلما. أو قال فليقبض بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء، أن يصيب يعني كراهية، كراهية أن يصيب أحد من المسلمين، كراهية أن يصيب أحد من المسلمين. وهذا فيه دلالة أن المسلم مصان، المسلم مصان ومحترم، ومحترم، فهو محترم البدن ومحترم المال ومحترم العرض، حتى العرض المسلم محترم، ظاهر المهم ظاهر. طيب قوله عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظلم، يبيح عقوبته وعرضه، مطل الغني يعني أنت إنسان يطلبك شخص فلوس وأنت غني، مماطلتك ظلم، كونك غني وتماطل هذا ظلم، ها يبيح عقوبته وعرضه، يعني يبيح أن يعاقب ويبيح ها التكلم في عرضه. لكن ما معنى الحديث هنا؟ المراد التكلم في الأرض هنا كلمة أو كلمتين فقط، ما هي؟ ظلمني، ما أعطاني حقي فقط، ليس معنى هذا أنه إذا ماطل ولم يسدد الدين أن معناه يبيح عرضه، أن الإنسان يتكلم فيه في المجالس أو يسبه أو يشتمه، لا، المعنى أنه يتكلم في غيبته ها بما يريد منه، فيقول فلان ظلمني، فلان ما أعطاني حقي، هذا الذي يباح من أرضه، وما عداه فلا يجوز، وما عداه، وما عداه فلا يجوز.

فإن كان القتال استحلال فهو كفر، إن كان القتال استحلالا له فهو كفر، كفر أكبر. وإن لم يكن استحلال إنما مجرد قتال يقتل بعضهم بعض فهذا كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب، فيكون كفر أصغر، يكون القتل هنا كفر أصغر. فقول لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، يعني يقتل بعضكم بعض، يقتل بعضكم بعضا، لأن القتل يكون في الرقبة، الغالب من القتل قطع الرقبة. فقال يضرب بعضكم رقاب بعض، يضرب بعضكم رقاب بعض، وهذا فيها التحذير الشديد والوعيد العظيم ممن ارتكب هذا، فيها الوعيد الشديد والأمر العظيم في من ارتكب هذا الفعل. ثم ذكر حديث شقيق قال قال عبد الله، يعني عبد الله بن مسعود، عبد الله يعني عبد الله بن مسعود، قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. سباب المسلم، السباب هو السب والشتم، السب والشتم، وسباب مصدر، مصدر سب يسب سبا وسبابا. وبعض العلماء يفرق بين السب والسباب، بعضهم يفرق بين السب والسباب، فالسب هو الشتم بما فيه، السب هو الشتم بما فيه، هذا هو السب، والسباب هو الشتم بما فيه وما ليس فيه، السباب هو الشتم والسب بما فيه وبما ليس فيه، وبما ليس فيه. والسب اللعن أحيانا أيضا يطلق ويراد به السب، فمجرد السب يكون لعن أحيانا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من لعن والدي، لعن الله من لعن والدي. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف لعن الرجل والديه، قال ها يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. فسباب المسلم فسوق، يعني خروج عن طاعة الله، الفسق الخروج عن طاعة الله، فسقت الحبة أي خرجت، فالفسوق الخروج عن طاعة الله، فالذي يسب المسلمين هذا خارج عن طاعة الله، هذا خارج عن طاعة الله. والفسوق انتبهوا، الفسوق ها أعلى من مجرد المعصية، الفسوق أعلى من مجرد المعصية، انتبهوا. فالمعصية الإنسان إذا ارتكب معصية هي وإن كانت هذه المعصية تسمى فسوق لكنها أقل درجة من الفسوق، أقل، هذا حلال. قال الله جل وعلا وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، فهذا على سبيل التدلي من الأعلى إلى الأدنى، أعلاها الكفر ها ثم بعد الكفر الفسوق ثم بعد الفسوق العصيان. ولهذا سب المسلم أعظم من مجرد المعصية، سب المسلم أعظم من مجرد المعصية، وإن كانت المعصية بعضها ها كبائر، القتل معصية، واضح ولا لا؟ لكن هنا سمي سب المسلم فسوق، يعني معصية خرج بها عن طاعة الله أعظم من مجرد ارتكاب الذنب، مجرد ارتكاب المعصية. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، قتاله كفر، ما قال قتله، قال قتاله، يعني المحاولة الصراع بينهما، كل يريد أن يقتل الآخر ها هذا كفر، فإذا قتله وقع بهذا الكفر أيضا، فإذا قتله صار أشد. والمراد بالكفر هنا الكفر الأصغر إذا لم يستحله، إذا لم يستحل القتل، فالمراد بقوله وقتاله كفر، كفر أصغر، كفر أصغر. لكن انتبهوا، النبي صلى الله عليه وسلم ربط بين السباب والقتل، فذكر أولا الوسيلة والمقدمة ثم ذكر بعد ذلك النهاية. فالسب وسيلة القتل، السب وسيلة القتل وطريقة إلى القتل. فإذا رأيت من يسب لا تستبعد أن يقتل، إذا رأيت من يسب لا تستبعد أن يقتل، لأن الغالب القتل يتفرع من السب، ويهيجه السب، هو الذي يهيج القتل. فأول ما يبدأ بين الناس القتل، ما الذي يبدأ أولا؟ مقدمات السب والشتم، فيقع في هذا الفسق، يقع في هذه المعصية الخطيرة، ثم هذه وسيلة توصله إلى الكفر، توصله إلى الكفر وهو القتل. قال شباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقتاله كفر. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ترجعون بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هذا سبق، هذا سبق، لكن هنا فيه فائدة. قوله لا ترجعون، عندكم لا ترجعون؟ نعم، في رواية لا ترجعوا، رواية لا ترجعوا، ورواية لا ترجعون. طيب لا ترجعون، ها لا هنا ناهية أو نافية؟ ها نافية، ليست ناهية، نافية، يعني خبر. لا ترجعون بعد خبر، والخبر يراد به النهي قطعا، يراد به النهي، لأنها لو كانت ناهية ها لجزم الفعل، لو كانت ناهية لجزم الفعل وحذفت أجيبوا النون. ولهذا في بعض الروايات لا ترجعوا هذا، نعم، مثل حديث دائما يعني معلوم عند الجميع، ها لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، لا تدخلوا أو لا تدخلون، ها أي في لفظ لا تدخلون، لكن المشهور الآن الحديث المشهور عندنا ما هو؟ لا تدخلوا الجنة، إيش تكون لا هنا؟ ها ناهية صح؟ لحظة، إذا أردنا أن نرجع إلى قواعد اللغة العربية، إيش تكون لا؟ ناهية لك، هل هذا ممكن؟ أبدا. هل النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا أن ندخل الجنة؟ لا تدخل الجنة أبدا، فتكون هنا ها نافية، نفي ينفي، يعني ما تدخل الجنة حتى تؤمنوا. طيب أين النون؟ إذا كانت نافية لا يجزم الفعل، يكون الفعل ها مرفوع بثبوت النون، صح ولا لا؟ فماذا نصنع به؟ هذا حديث وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نعربه؟ لا تدخل الجنة حتى تؤمن، نقول لا نافية، والنافية لا تعمل، ها تدخل ها فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه ها ثبوت النون المحذوفة تخفيف، إنما حذفت بالتخفيف، لا يمكن نقول محذوفة إعرابا، لا يمكن يكون الفعل مجزوم. النبي صلى الله عليه وسلم ما ينهانا عن الجنة، واضح ولا لا؟ طيب هنا قوله لا ترجعون بعدي، هنا نقول نافية وليست ناهية، نافية، فهو خبر لكن أريد به ها النهي، والخبر إذا أريد به النهي فهو أبلغ من النهي، صح ولا لا؟ ولا مر معنا، مر معنا أمثلة كثيرة. طيب لا ترجعون بعد كفار نظروا بعضكم رقاب بعض، وهذا هذا سبق الحديث، هذا سبق. ثم قال رحمه الله تعالى في حديث عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة وعن رجل آخر هو أفضل في نفسي من عبد الرحمن بن أبي بكرة، يقول ابن سيرين وهو الإمام المعروف محمد بن سيرين روى عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، وأبو بكرة الصحابي المعروف، أبو بكرة الصحابي المعروف نفيع بن الحارث، يقول وعن رجل آخر، يقول ابن سيرين يعني أنه روى أيضا عن رجل آخر هو أفضل في نفسي من عبد الرحمن بن أبي بكر، يقول الرجل الآخر أفضل من نفسي من عبد الرحمن. من هو هذا الرجل؟ ذكره البخاري في الفتح، ابن حجر في الفتح، ذكره البخاري في رواية أخرى، هو حميد بن عبد الرحمن الحميري، حميد بن عبد الرحمن الحميري. يقول وعن رجل آخر هو أفضل في نفسي من عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة، يعني عن هذا الصحابي الجليل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال، خطب الناس متى؟ في عيد الأضحى في مكة، خطب الناس في مكة في عيد الأضحى في حجة الوداع، خطب الناس فقال: تدرون أي يوم هذا؟ تدرون عندكم أتدرون؟ طيب صح سنتم ألا تدرون، نعم ألا تدرون. صدر الكلام بالاستفهام، صدر الكلام بالاستفهام لأجل أن ينتبهوا، أن ينتبهوا للجواب ويتهيأوا، لأن الكلام إذا صدر بالاستفهام تهيأ الناس لسماع الكلام. قال: ألا تدرون أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. الصحابة ها دهشوا، دهشوا وتعجبوا، هو يخطب يوم العيد ويعلمون أنه يوم عيد الأضحى ويقول: أي يوم هذا؟ فتعجبوا من هذا السؤال. انتبهوا، لأنه يترتب عليه أن حرمة المسلم أعظم من حرمة هذا اليوم الذي يخطب به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حرمة المسلم أعظم من حرمة عيد الأضحى، ها، وأيضا أين في مكة، في مكة المكرمة، وفي أي زمن؟ في شهر ذي الحجة، يعني الزمان فاضل واليوم أيضا فاضل ووقت العيد وفي مكة، وأيضا حرمة المسلم أعظم من هذا كله. فهم تعجبوا واندهشوا أن يسألهم عن هذا العيد وهم يعلمون أنه العيد. قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسم، يعني ظننا أنه سيسميه بغير اسم العيد، لأنه يسألهم عن هذا اليوم وهو معلوم عندهم، سيسميه بغير اسم، بغير اسمه. فقال: أليس بيوم النحر؟ ها قلنا: بلى يا رسول الله، بلى يا رسول الله. قال: أي بلد هذا؟ أي بلد هذا؟ يعني مكة. فتعجبوا، يسألهم وهم في أي مكان؟ ها في مكة. ما الذي سيكون عندهم في أذهانهم؟ ها اندهشوا، كيف أسألنا ونحن في مكة؟ لكن لأجل أن هذه الدهشة تلفت أنظارهم، ما الذي سيحصل، ما الذي سيقوله؟ أي بلد هذا؟ أليست بالبلدة الحرام؟ يعني مكة، أليست بالبلدة الحرام؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وجلودكم، دماء القتل، أموال مال المسلم حرام، أعراضكم موضع المدح والذم، موضع المدح والذم، أبشاركم جلودكم أجسامكم، يعني موضع الاعتداء، موضع الاعتداء. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القتل، ونهى عن مجرد ها اعتداء على بشرته، على جلده، مجرد الاعتداء على جلده. لكم أن تتصوروا هذا الحديث العظيم الذي تقدمه بيان حرمة عيد الأضحى، وبيان حرمة مكة، وبيان حرمة هذا الشهر العظيم، ثم بين حرمة المسلم في هذه الأمور الأربعة، لأن الاعتداء على الشخص إما أن يكون ها في حرمانه من الحياة، هذه واحدة، وإما أخذ ماله، صح ولا لا؟ وإما ضرر في بدنه بدون حرمانه من الحياة، وإما ها الاعتداء على عرضه بالقول أو الفعل، لأن العرض محل المدح والذم، محل المدح والذم. فنهى عن هذا كله: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، يعني يوم عيد الأضحى، في شهركم هذا شهر ذي الحجة، في بلدكم هذا الذي هو مكة. ألا هل بلغت؟ يعني هل بلغت ما أمرت بتبليغه؟ فقالوا قلنا نعم، قلنا نعم، ونحن أيضا نقول نعم، قد بلغ عليه الصلاة والسلام البلاغ المبين. فالذي يعتدي على المسلم ببدنه أو بعرضه أو بماله أو ببشرته فقد حاد الله ورسوله في أمره. الأمر خطير، بل قد يكون الاعتداء على العرض أشد من الاعتداء على البدن. ما يأتي الحديث بقية، وصلى الله وسلم على نبينا. نعم نعم نعم لا، المدافع والمضارب الاعتداء على بشرته، لكن المقاتل اراد قتله، اراد قتله اي، ولهذا قال القاتل المقتول في النار. طيب لماذا المقتول في النار؟ يعني هو اصلا اراد القتل لكن لم يتمكن، عجز عنه. لا، هذا المراد به المدافع، اي هذا المراد به المدافع، لان سيئه القتل اعظم من سيئه المرور بين يدي المصلي، فالمراد به المدافع ليس القتل. نعم، من العلماء حملوا كالظاهرية على القتل، هذا بعيد بعيد، لأن مفسدة القتل أعظم مفسدة المرور. ما نستطيع أن نمر هذا الحديث كما جاء أنه كفر، يعني لا نقول أنه كفر أصلا، أنه كافر، يعني ليس بمسلم. لا، ما يجوز. لا، النصوص يحمل بعضها على بعض. النبي صلى الله عليه وسلم قال قتال لا ترجع بعد كفار يضرب بعضكم رقاب بعض، هنا أثبت أنه كافر الذي يقتل، واضح ولا لا؟ وقال الله جل وعلا فمن عفي له من أخيه سماه أخيه وهو قاتله. النصوص لا يمكن يضرب بعضها بعض، فيحمل هذا على أنه كفر أصغر، إلا إذا استحله، فإذا استحله يكفر لا بقتله لكن بتكذيب النصوص. واضح ما واضح؟ هذا المدير